أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله. هذا وإن للطاغين لشر مآب. أعوذ بالله. جهنم يصلونها فبئس المهاد. أعوذ بالله. هذا فليذوقوه حميم وغساق. أعوذ وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر. إله أنا الله. لا إله لا حق. أعوذ بالله من النار. لما ذكر الله ثواب وجزاء المتقين، هذا وإن للمتقين، هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب. قال بعد ذلك هذا وإن للطاغين لشر مآب. أولئك لحسن مآب وإن للمتقين لحسن مآب. وهنا يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب. فالمتقون هم خير البرية ولهم خير مآب وحسن مآب، والطاغون هم شر البرية كفرة لهم شر مآب. هذا وإن للطاغين شر مآب. ثم فسر هذا المآب، هذا المآب الشر جهنم، جهنم النار الله جهنم يصلونها فبئس المنهاج. اللهم اعلم. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المنهاج. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج. هذا الشراب وازن وقابل بين جزاء الفريقين. جهنم يصلونها فبئس المآب. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يلقون في جهنم أفواج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. أفواج أمم. هذا فوج مقتحم مقتحم مقتحم جهنم يدخلها لا مرحبا بكم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم غيره. هذا حوار بين الضالين والمضلين بين أئمة الكفر وأتباعه يتجادلون ويتلاعنون. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. بل أنتم لا مرحبا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا. هؤلاء المستضعفون الأتباع يدعون على من أضلهم، يدعون على المستكبرين يدعون لهم بمزيد من العذاب. أعوذ بالله. ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد سبحان الله. يقول أين الناس؟ أين الرجال كنا يعني نعدهم نحتقرهم وندمهم ونسبهم ونراهم أشرارهم؟ والظاهر إن الآيات يعني إنهم يعني اعتقدوا الرجال الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا وهم المؤمنون أتباع الرسل. يقول أين هم؟ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال الله قال الله اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال الله إن هذا نعم إن ذلك لحق. قال الله إن ذلك المشار إليه من أول الآيات إن ذلك لحق أمر واقع لا محال حق. إن هذا له حق اليقين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن ذلك لحق تخاصم أهل يعني تخاصم أهل النار أمر واقع يتخاصمون ويتجادلون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم عليه. يعني الآيات والقرآن يفسر بعضها بعضا وما أجمل في موضع في مفصل نفس هذه الخصومة هي المذكورة في سورة المؤمن وفي غيرها وفي سورة إبراهيم وفي سورة سبأ خصومة بين الأتباع والمتبوعين. إن ذلك لحق تخاصم. هذه حال الأشقياء هذه حال ومن آيات الله سبحان الله يعني من آيات الله أنهم في هذا الجحيم ومع ذلك يستطيعون أن يتحاورون وأن يتلاعبون وأن يطلبون كذا ويطلبون التخفيف ويدعون الرسل وهم في غاية من المعاناة وفي غاية من الآلام. يعني إذا نعلم إن يعني طبيعة العذاب في النار تختلف عن طبيعة النار في الدنيا. الدنيا أبدان الناس لا تقبل يعني تحترق ويموت، لكن في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى لا يموت فيها ولا يحيى مع أنها كما جاء في الحديث أن النار إنها قد فضلت على ناركم على هذه النار في الدنيا بتسعة وستين جزء. نعم يا محمد. آمين بالله ورسوله. بسم الله عليك. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب الآيات هذا الجزاء للمتقين ما وصفناه وإن للطاغين أي للمتجاوزين ايش المتجاوزين. نعم. للحد في الكفر والمعاصي. لشر مآب أي لشر مرجع. إيش؟ أي لشر مآب أي لشر مرجع. لشر مرجع. نعم. لشر مرجع ومنقلب. ثم فصله فقال جهنم التي جمع فيها كل عذاب واشتد حرها. لا إله إلا الله. نعم. يصلونها أي عذابون فيها عذابا يحيط بهم من كل وجه. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل فبئس المهاد المعد لهم مسكنا ومستقرا. نعم. هذا المهاد هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والنكال فليذوقوه حميم ماء حار قد اشتد حره يشربونه فيقطع أمعاءهم وغساق وهو أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كريه الرائحة. لا حول ولا وآخر من شكله أي من نوعه أزواج أي عدة أصناف من أصناف الأدب يعذبون بها ويخزون بها عند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا وعند تواردهم على النار يعني عند تواردهم داخلين كلما دخلت أمة لعنت. نعم. يشتم بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض هذا فوت مقتحم معكم النار لا مرحبا بهم لهم صالوا النار قالوا أي الفوت المقبل المقتحم أي الفوت المقبل المقتحم المقتحم هو الأمة الأخيرة الأتباع يعني الأتباع يدخلون قبل المتبوعين هذا فوت مقتحم معكم لا مرحبا بهم. نعم. بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي العذاب لنا بدعوتكم لنا وفتنتكم وإضلالكم وتسببكم فبئس القرار قرار الجميع قرار السوء والشر. ثم دعوا على المغوين لهم قالوا ربنا إيش ثم؟ ثم دعوا على المغوين لهم قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقال في الآية الأخرى قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالوا وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أي كنا نزعم أنهم من الأشرار المستحقين لعذاب النار وهم المؤمنون. وهم المؤمنون. نعم. تفقدهم أهل النار قبحهم الله. إيش يقول؟ تفقدهم أهل النار قبحهم الله هل يرونهم في النار؟ من وينهم؟ وينهم اللي كانوا في الدنيا نعدهم من الأشرار؟ أم زاغت عنهم الأبصار يعني الآن إن أبصار زاغت عنهم لا نراهم. نعم. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أي عدم رؤيتنا لهم دائر بين أمرين إما أننا غالطون في عدنا إياهم من الأشرار بل هم من الأخيار وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم وهذا هو الواقع كما قال تعالى لأهل النار إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. والأمر الثاني أنهم لعلهم زاغت أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب وإلا فهم معنا معذبون ولكن